make them in that side. Aunque solo el cosita, el resumen de cómo traen el tema. Ojalá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. الإنسان يعني لا يشبع كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما. الذكي الفطن لا يشبع من ازدياد في الخير حتى يكون منتهاه الجنة، حتى يموت يعني على الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين، وهذا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، قال يعني إنما عن أنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ الحظ الوافر. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: le croyant ne se rassasie pas d'un bien que longtemps jusqu'à ce qu'à la fin on soit le paradis. L'intelligence est hyper sévère dans l'apprentissage de la religion et l'augmentation de connaissances. Et ça, comme il est cité dans le hadith, c'est l'héritage des prophètes. Ils n'ont pas, il a dit à Rasulallah, il a dit, dans le sens que les prophètes, ils n'ont pas laissé comme héritage l'or et l'argent, ils ont laissé la science. إذن فبالعلم الإنسان يصير يعرف يعني الحق من الباطل، والذي لم يتعلم فليس بشيء. من لم يتعلم تجده ضائع تائه يميل مع كل ريح، ضائع تائه يميل مع كل ريح. Donc celui qui n'apprend pas, il est perdu, il ne connaît pas, il va tomber avec tout vent, ils disent les savants. Avec n'importe quelle idée, il va suivre, donc comme ça, avec les mains. Et donc, il y a des qawa'id, comme nous l'avons dit, il apprend. Pourquoi il apprend l'islam? Parce que c'est un fard pour nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala. الذي قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله كثيرة، ففرض علينا نشكر الله سبحانه وتعالى. أو إنسان يفكر قليل، بعض الناس يبدأ يناقش في مسألة دينية، قل له إذا، قل له لو مثال يعطيك ذهب كل الدنيا، ذهب الدنيا كامل كل أو المليارات كل، قل لك نعطيك هذا وأعطينا العينين بتاعك، أي واحد يظن باش يرفض ما يقبلش. يقول لك ذهب كامل تاع فرنسا، قل لك هاك ونعمل لك عملية ونهزوا العينين نحتاجها. ثم واحد يقبل؟ ما نظنش واحد يقبل، انا لا اظن. قول شنو نعمل انا قدام شنو بها المليارات؟ ظلمة هاي، شوف سبحان الله نعم الله، غمض عينيك شوية وبعد حل عينيك وسبحان الله نشوف الدنيا وزخرفة الدنيا وبهجتها. يعني بلاش عينين فين ما تمشي، تسافر فين تحرز الباب، انت لهنا الباب تمشي بحذا تحرز الباب. يعني كيف تفكر تقول سبحان الله، شكون اعطاني، من اعطاني العينين هذا؟ الله سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله، معناها كي تقول تبع شريعه الله، قانون الذي انزله الله، فوق كل قانون. والناس تقول له حرام في الشارع، يقول لك ما هو القانون كذا وكذا، اللي هو لا قانون، شرع الله فوق كل شيء. كل اعطاك العينين والاذن اللسان كيف كيف يجي يقول لك نعطيك الذهب كامل، نعمل لك عمليه نحو لك لسان، نعمل باش لسان فقير وعندي لسان. هذايا نظن يعني كما قلت الا واحد مضروب في عقله باش يقول لهم ها هزوا عينين عطوا مليارات، هذا نقص. نحولك اللسان نتاعك ويقول لك عطوك مليارات، ما تقبلهاش. شكون عطاك اللسان هذاك؟ صغير ولكن ما تعطيهش ولو بذهب الدنيا كامله. عينين صغار ما يوزنوش حبيره يعني، لكن ذهب الدنيا يجيبو قدامك يقول لك نحطوك رئيس تاع الدول كامله ونحولك عينين. لا ما حاجتيش، نبقى فقير وعندي عيني. لهنا تبدا تخمم مليح، تقول خاصني خاف من الله. يعني كثير ناس تتوقع في الحرام خاطر يخاف من العباد، يقول هذه حرام، هذا هكا مش هكا. أليس عم النبي بقى في الكفر لأنه خاف من الناس؟ قالوا ليش عايرني نساء قريش؟ الرسول يقول له قل شهادتين ولو في أذني. قالوا ليش تعايرني نساء قريش؟ قال لو أن تعير نساء قريش لأقررت بها عينين. موجود الآن الناس يكفروا بالله ويعمل حرام لأجل الناس ولأجل المنصب. أليس يوجد ناس يتمسخروا بالدين وبيعوا الدين لأجل المنصب؟ في ناس وصل رئيس ولا وزير يبدأ يقول الناس معليش الكفر يجوز الكفر، هذا كافر بالله. يقول يجوز الكفر وال كفر مباح أو محترم على أجل كرسي. لو هو خمم شوية بعيد وخر هيك، قال لو أنا قالوا لي نحسوك الكرسي رئيس ولا وزير ونهزوا عينيك، قل لا، شكون أعطاني العينين؟ الله. كيفاش نكفر بالله ونعارض شريعة الله على أجل منصب، منصب ما نقبلوش بعينيا. ثم قصة كانوا قبل السلاطين يتفكروا في السلاطين، يقول يجيبوا واحد يقرأ لنا القرآن قبل ما في الليل، قرأ لنا القرآن قبل ما ننام، أعطينا وعظ. جاء واحد سلطان جاء واعظ قال له شوف الواعظ هذا ذكي، قال له لو باش تموت بالعطش وهذا الكاس الماء، يعني ان قداش تعطي فيه كاس ماء هذا باش تموت بالعطش؟ قال له نعطي نصف ملكي، نصف الملك نتاعي. قال له اذا كان شربت الماء ولكن ما يخرجش الماء، ما يخرجش الماء باش تموت، تعرف ايش معناته ما يخرجش الماء، حبس. قال له تعطي؟ قال نعطي نصف لك. قالوا ما لا ملك قيمته نص كاس ماء لا يستحق أن تعصي الله من أجله. قال له أنت جبتها قد قد يعني. قالوا كاس ماء ملك اللي عندك ما يجيش قيمة كاس ماء لا يستحق أن تعصي الله من أجله. إذا الإنسان يخاف الله ودائما يرجع إيش قال الله إيش قال الرسول، إيش قال فلان فلتان قانون فلان فلان. إذا حرام لا تظلم. فهناك أحكام ترجع لها والدين ليس بالهوى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Donc on a dit l'intelligent il obéit à Dieu et donc il respecte et il obéit à Dieu avant tout. Il obéit à Dieu avant tout parce que il y a des gens, à cause des gens, du pouvoir, l'argent, ils vendent la religion, ils vont dire la mécréance. Des gens, juste parce qu'ils ont un certain pouvoir, ils vont dire c'est permis de faire la mécréance ou c'est acceptable la mécréance. Ou ils vont faire, ou d'autres, ils font les péchés à cause des gens, ils ont peur des regards des gens. Beaucoup de gens, et ils ont peur des regards des autres. Ils vont faire les péchés. Donc, quelqu'un, donc, Alors, si quelqu'un prend de recul, il fait une preuve d'intelligence, il se dit, regarde, si on me donnait, on me proposait d'être le roi de tous les pays, mais on me dit, bon, on te fait une opération, on prend tes yeux, on en a besoin. N'importe qui de sensé, il va dire, non, je reste pauvre, j'ai mes yeux. Si on dit, on donne tout l'or de la terre, tous les milliards des banques, mais on fait une opération, on enlève tes yeux ou ta langue. C'est-à-dire, je vais faire quoi? J'ai pas de langue, je vais faire quoi avec les milliards? J'ai pas de yeux, c'est obscurité. Donc, là, si tu fermes tes yeux, tu ouvres tes yeux, tu vois, c'est-à-dire, tu vois le grand bienfait des yeux. Donc, c'est qui a accordé ça? C'est Dieu. Donc, s'il y a un pouvoir, l'argent qui tu donnerais pas, que tu accepterais pas pour contre tes yeux, que dire donc la loi de Dieu? Oui. Parce que dire respecter ce que Dieu a ordonné. C'est lui qui t'a accordé ses yeux. Cette langue ou des bienfaits et des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer, comme c'est dit dans le Coran, c'est-à-dire si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc la personne, elle doit appliquer et obéir à Dieu avant tout. Le Rasoul alayhi salatu wassalam a dit « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq »« La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq » Qa'id a'taha le Rasoul alayhi salatu wassalam. Donc le poète, il a donné une règle. On n'obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur. On n'obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur. C'est normal. La preuve, l'explication, c'est ce qu'on a donné. Dieu t'a donné des bienfaits que tu n'échangerais pas contre toute cette vie. Alors, c'est normal que tu obéis aux priorités à Dieu. Juste, tu penses aux yeux. Des exemples comme ça, ça fait réfléchir. Al-amthila, comme a dit Allah, et comme a dit Allah, al-amthal. Al-amthal, c'est ce que les gens pensent. C'est donc les exemples pour tirer des leçons de morale. Si on parle aux ulama, on parle ma kathrata l'ibar, ma kathrata l'ibar ou ma kallata l'i'tibar. Kathrata l'ibar, un ibar kathira, tu n'as pas un exemple kathira, mais qu'il y a un. Donc les savants disent beaucoup de leçons de morale, mais peu qui tirent des leçons. Beaucoup de leçons, on peut donner plein d'exemples. Les yeux, etc., etc., etc. Mais peu qui tirent le son. Donc, la voix de l'insane, il y a un ahkam, il y a un ahkam, il y a un ahkam, il y a un ahkam, il y a un ahkam, il y a un ahkam, عليش تتسائل؟ لأنه كثير الجهل. كما واحد عالم كبير ما شاء الله جاهل إنسان يناقش. قال له هذا جديد وكذا. قال له العالم هل عرفت القديم حتى تقول هذا جديد؟ لأنه أنت جاهل. كيف تعرف هذا صحيح أم لا؟ لأن أنت ما عندكش الأصل. فبعض الناس يسألوا عن قولك نسمع تكفير. ما معناتها التكفير؟ كل شيء عنده حكم في الشريعة. كل شيء عنده حكم في الشريعة الإسلامية. الدين مش بيع وشراء. هو فيه مسائل نزلت عن النبي خاتم الأنبياء وعلمها الصحابة والصحابة علموها غيرهم. هكذا إنما العلم بالتعلم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إنما العلم بالتعلم. Donc en fait il a dit certes la science de la religion c'est par transmission orale. Les règles de la loi de Dieu, c'est ce qui a été révélé au prophète, qui a transmis à ses compagnons, qui ont transmis à d'autres, ainsi de suite. Et là, le hadith, hadith du Nabi, إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال مر من مسلم بالكفر أو قال عدو الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال وفي الرواية الأخرى إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إذن فالروايتين الحديث بيننا زوج مسائل. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين اثنين مسائل في هذا الحديث. إذا قال الرجل يعني قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا قالوا يا كافر واحد منهم باش يكون كافر لهما. طيب فإن كان كما قال أو رجعت عليه، معناها إما صلعوا سب الدين، سب الله، مسخر بالدين، أعان على الكفر، رضي بالكفر، شبه الله بخلقه. هنا فإن كان كما قال يعني كما قال، وإلا رجعت عليه. إذا كان ما فيش سبب شرعي تعود عليه. مثال بعض الناس يفنك يقول لها الكافر بالله، يقول لها يهودي كذا فدك، فلا يوجد سبب هنا تعود عليه، ترجع عليه. هنا تعود عليه. إذن الرسول في الحديث الاثنين هذه اللي هي من قال لأخيه كافر، ما إذا قال الرجل لأخيه كافر هو عدو الله إلا رجعت عليه إن لم يكن كما قال، والحديث الرواية الأخرى إلا رجعت عليه إن لم يكن كما قال. إذن في هذا الحديث الرسول بين لنا حالتين، إما أن كفرته بسبب شرعي وهذا جائز لا خلاف فيه، وإلا لا يوجد سبب فتعود عليه. كثير الناس يعرفوا لا هذا لا هذا، ما يعرفوش يوجد هذا المسألة. إذن الرسول قال إلا رجعت عليه إن لم يكن كما قال، وقال فقد باء بها أحدهما. الرسول ما قالش يعني ما ثمش تكفير، الرسول بين أحكامه. ما هي الأحكام؟ إذا كان يوجد سبب هنا لا تعود عليك، إذا لا يوجد تعود عليك. هذا هو يعني الحكم اللي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فيوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى تكفير بحق وتكفير بغير حق، كما قال هذا دعيه الحديث. إذا إنسان سب الله هذا كافر، فيسمى كافر. لو قال له أنت كافر هنا كما قال لا تعود عليه، وإلا بلا سبب تعود عليه. هذه الأحكام لبينها هذا الحديث. ويوجد آيات كذلك قرآنية مثل في سورة التوبة قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن ما الذي يجوز؟ إذن ما النتيجة من هذا الكلام؟ الذي يجوز هو التكفير بلا سبب. أما إذا يوجد سبب هذا لا خلاف في جوازه، لا خلاف في جوازه، وهو يدل عليه القرآن. إذا سألك إنسان دليل، في الناس تجهل أمور الدين، المسائل مهمة يعرفها الإنسان، ليس الإنسان فقط كما قال عليه الصلاة والسلام قال جاهل بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، عارف بأمر الدنيا. الرسول ذم الإنسان اللي هو جاهل بأمر الآخرة وعارف بأمر الدنيا. كثير الناس تقول اشرح لي هذه المسألة، ما يعرفش أمور الدنيا، يبقى ساعتين ثلاثة يحكي. إذن هذه الأحكام لابد تعرفها. إذا القرآن قال تعالى إذا إنسان طلب الدليل أحفظ هذا الجزء من الآية ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، بعد إسلامهم. في نفس السورة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الموضوع هذا يعني بينته ورجعته، لأن كثير ناس تعرجوا البرة وتعرجوا الواقف وقلوا ما فهمتش المسألة هذه تكفير. في الناس سألوا هذا السؤال، سألوني شخصيا أنا، يسألوا على العموم، لابد الإعادة، في مش تعلم المسائل هذه مش في التلفزة مش في القناة الفضائية، مش تعلم هذه في القهوة لهنا، حتى مساجد قليل تبحث أشهر ربما مش تلقى جامعة يعلم هذه المسائل، وهي مسائل حساسة وهي مهمة يعرفها الإنسان، لأن الله ماذا قال؟ قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط بينه النبي، قال إن كان كما قالوا إلا رجع عليه الوسط، إذا سمعت منه كفر تكفره وإلا ما تقول هذا مسلم، لا يجوز تفدك تقول هاي كافر واليهودي وكذا بالمزح، الناس يفزح هذا الكافر بالله مزح، لا يجوز. أما إذا سب الله لا يجوز تقول عنه مسلم، إذا إنسان سب الله يسميه مسلم أنت كفرت، لأنك جعلت الذي يسب الله مسلما، كأنك تقول هذا جائز، كأنك تقول هذا جائز لا يخرج من قلب الناس، هذا سبب للخروج من الإسلام. إذا شفنا الآيات الواضحة الصريحة في هذا الحديث، وأقوال العلماء كثير في ذلك، باب الردة باب طويل في كتاب روضة الطالبين الإمام النووي، أغلب المسائل ذكرناها في الدروس موجودة يعني في كتاب النووي روضة الطالبين، موجود كذلك كثير منها ينقل عنها عن قاضي عياض المالكي كتاب الشفاء، يعني هذه أشياء معروفة في بلاد الأمة الإسلامية ليس جديد، كتاب الشفاء إمام القاضي عياض مدفون في المغرب معروف يعني عالم كبير، والإمام النووي معروف يعني في كل البلاد الإسلامية معروف الإمام النووي عنده كتاب رياض الصالحين، إذن هذه أشياء معروفة ليست جديدة، لكن كثير لا يعلمونها فيبقى الإنسان جاهل. فرأينا إذن مسألة التكفير إما تكون بحق أو بلا حق وسط، إذا كفرنا إنسان بحق لا حرج، الحق كان سب الله رمى المصحف في الزبلة أو اسم الله أو استهزأ بالدين أو استحل الكفر أو رضي به، بلا حق مزحا هنا تعود عليه، فينتبه لنا الإنسان، لابد اتباع الوسط، اتباع الوسط. طبعا إذا إنسان وقع في مسألة ننصحه يتشهد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يترك العقيدة الفاسدة. إذن حبينا بين هذا يعني الإنسان يستوعب هذا، لأنه كثير كما قلنا سؤالات في هذا، تلقى الناس برا يقول لك ما فهمتش، نسمع برشا في الدرس غادي لكن ما فهمتش، يعني كثير ناس يستحيل يسألك سؤال يقول لي تعرض برا ما شاف ما معك حد يسألك، فإذا الإنسان ما فهمش مسألة يقول عاودوا، أمور مهمة هذه يفهمها الإنسان، الدين مش لعب، الدين الرسول صلى الله عليه وسلم رأينا في الحديث يعني قال ويل للأعقاب من النار، يعني اللي ما غسلش هذاك العقب بتاعه في الوضوء، يعني الرسول يعني بين انه يستحق العقاب، ما قالش اي معليش وتتعدى، يعني هناك مسائل لابد الانسان يفهمها، والدين سهل، الدين علاش الدين نحن بينا اهميه اتباع الشريعه، بعض الناس يخليها الدين في الاخر، كل قانون كذا قانون كذا الدين يخليه في الاخر، علاش اعطينا المثال اذا اعطاوك ذهب الدنيا كامله او اعطاك رئاسه كل الدول قالوا لك نحو لك العينين نتاعك، قول لهم لا نبقى انا فقير وعندي عينين، اذا عندك قيمه العينين اكثر من ذهب الدنيا كامل واكثر من الرئاسات كل، من اعطاك العينين؟ الله، انا لابد تخاف من الله اكثر من كل شيء، والاتصال من الله أكثر من كل شيء. عليه أعطينا المثال شو الإنسان يفيق، فالناس يحضر لو كان نشرحه كيفاش تربح مليارات راهو فايق. لو نشرحه الآن كل آية نبين لكم طريقة اليوم تاخو 20 مليار. شوف الناس واقف شدوا جراو على الصف الأول. هذا صحيح، هذا صحيح، ما نكذبوش، هذا صحيح. لكن المليارات هذيك الكل لو يقولوا لك نعطوها لك ونهزوك عليك تقول لا. لانه عندك العينين قيمتها اكثر من المليارات كل تاع الدنيا. ما نعطاك العينين وزيد على هذا الذهب كله لا يمنعك العذاب. لو ان الذين كفروا ما في الارض ومثله معه ليفتدوا من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم. اذا يعني انسان كل هذا ما ينفعش بدون اتباع الحق، اتباع الاسلام. الكل يعني مربوط ببعضه باش الانسان يفيق ويستوعب ويفهم قيمه الشريعه الاسلاميه ويفهم قيمه يعني قانون الله وما انزل عن النبي عليه الصلاه والسلام. الله قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن عندها أهمية كبيرة الشريعة باش يفهمها ويستوعبها. في القبر ما قداش فرعون قارون عندهم ذهب وحكم، هل أغنى عنهم ذلك شيء؟ لم يغني عنهم شيء. فرعون على ذكرهم الله في القرآن باش يبين. شوف قارون يعني عنده كان ذهب دولة ما تملكوش، هل أغنى عنهم شيء؟ لا. قوم عاد كانوا يعيشوا 500 سنة طولهم في 50 متر ولا أكثر، فهل أغنى عنهم شيء؟ لم يغني عنهم شيء. إذن فهذا الإنسان لابد يعني يفهم هذه المسائل. والكلام يقولوا مش ضيع الوقت، مش ما عندناش وقت نضيع يعني على وعندنا وقت فارغ. هذا مهم. الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرى للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Donc, on a expliqué, on va en expliquer un peu ce qu'on a dit sur l'importance de appliquer, de connaître les règles. On a cité un hadith dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام dit si l'homme dit à son frère mécréant, ça va s'appliquer sur l'un des deux. Il a dit ça va s'appliquer sur l'un des deux. Si c'était comme il l'a dit, ou ça retombe sur lui. Si c'était comme il l'a dit, ou ça retombe sur lui. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il montre deux choses importantes. Si quelqu'un il va dire à son frère mécréant, il a dit si c'était comme il l'a dit, sinon ça retombe sur lui. C'est-à-dire deux cas où lui, il a vu, il s'est moqué de Dieu, ou il a jeté le nom de Dieu, ou le Coran, par exemple, ou il a assigné Dieu aux créatures, ou il s'est moqué des prophètes, il a déclaré mécréant. Là, c'est comme il l'a dit. Là, c'est comme il l'a dit. Sinon, si c'était pas comme il l'a dit, ça retombe sur lui. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il te montre deux choses, le prophète. C'est-à-dire, dans certains cas, t'as le droit, et dans certains cas, t'as pas le droit. Et c'est ça le juste milieu qui est cité dans le Coran. وَكَذَلِكَ دَعْنَاكُمْ مَتَنْ وَسَطَى. Juste milieu, c'est suivre la religion exactement. Dans certains cas, t'as le droit, dans d'autres, non. Si c'est pour rien, comme ça, pour rigoler, il dit, ah, mécréant, il lui dit non, musulman, comme certains ils font, là, ça retombe sur toi, je sais, parce qu'il n'y a aucune raison valable que tu le déclares mécréant. Ça retombe sur toi. Ici, il y a une raison, comme tu l'as entendu, il a insulté Dieu, ou la religion, ou les prophètes, ou il a aidé à la mécréance, ou il a approuvé la mécréance, c'est-à-dire tout ce que, donc, qui annule l'islam. Là, tu l'as déclaré mécréant, ça ne retombe pas sur toi. Donc, le prophète, il montre deux règles importantes. déclarer maintenant avec droit ou donc sans droit. Sans les règles, ça retombe sur toi. Sinon, ça ne retombe pas sur toi. Donc ça, c'est une question importante qu'il faut connaître. Et puis, il y a la aïe du Coran. Il y a plusieurs preuves, comme dans Sourate Tawba. C'est-à-dire, ils ont dit la parole de mécréants, sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Donc, ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Et l'autre verset, voilà, إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِ وَرَسُولِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Il signifie, si tu les interroges, ils te diront en confusion que ce qui t'est présenté, dit, est-ce de Allah, de ses aïe, de ses, donc, ses messagers que vous plaisantiez, ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. Les deux versets dans Sourate Tawba. Donc ça te montre, c'est quoi le juste milieu? C'est ça le juste milieu. C'est, juste milieu, dans certains cas, c'est avec droit. Dans certains cas, c'est sans droit. Droit selon la loi de Dieu et droit selon la loi de Dieu. Donc ça montre ces règles-là. Il ne faut pas mélanger. Donc, le prophète nous montre tu peux déclarer un mécréant s'il a commis une chose qui fait l'irriter la mécréance, c'est-à-dire qu'il est mécréant. Et puis, dans l'islam, c'est un devoir de conseiller, bien sûr. Je dis ça, ça fait sortir de l'islam. Ça, c'est de la mécréance. Il faut que tu reviennes à l'islam. C'est un devoir d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Sauf que le mal, avec tout le monde, quand même, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, إذا يقبل تنصحه بالتي هي أحسن وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أما تقول له الحق قل هذا خروج من الإسلام كلمه بهدوء أنا أنصحك أنت تتشهد وتترك هذا أنصحك هنا لا يجوز تعتبره مسلم كما إذا لم يفعل الكفر لا يجوز تعتبره كافر وإذا فعل الكفر لا يجوز تعتبره مسلم شفتوا حالة هيك وحالة هيك. L'islam, tu dois le conseiller par avec sagesse, bon comportement, tu dis la vérité. Tu dis ça, moi je te conseille, ça te fait sortir de l'islam. Il faut que tu dises des témoignages pour revenir à l'islam. Mais comme on l'a dit, tu n'as pas le droit de considérer qu'il est musulman. Tout comme s'il n'a rien fait qui annule l'islam, tu n'as pas le droit de considérer mécréant. Ici, il a fait une chose qui annule l'islam, tu n'as pas le droit de considérer qu'il est musulman. Donc s'il n'a rien fait, tu considères qu'il est musulman, mais s'il a fait quelque chose, tu dois considérer qu'il est mécréant. Et puis le prophète, il a dit ce que signifie, si l'un de vous, il voit une chose réprouvable, qu'il y mette fin avec la main, s'il est incapable avec la langue, s'il est incapable, il déteste avec le cœur. Donc on a montré l'importance de la loi de Dieu avec l'exemple qu'on a donné au début. Pourquoi? Pour que la personne se réveille. On a dit que si quelqu'un, on donne tout l'or de la terre, et on dit on te prend tes yeux, tu vas refuser. C'est-à-dire, c'est Dieu qui t'a donné ces yeux-là qui tu ne les changerais pas contre tout l'or de la terre. Alors tu dois respecter la loi de Dieu. Donc ça c'est pourquoi on a donné ça, pour que les gens ils se concentrent, ils comprennent. Parce que c'est vrai, si on aurait dit, ah mais on va vous expliquer comment aujourd'hui tu vas prendre des milliards de dollars ou d'euros ou des milliards. Tu vas voir tous les gens debout, c'est la vérité. Premier rang, ils expliquent le premier rang, ah. Ils se concentrent, pourquoi? Pour des milliards. Mais si on prend du recul, si on donne tous ces milliards-là, on dit on va te prendre des yeux, tu vas dire non. Donc, des yeux pour toi, ça vaut plus que tous les milliards de la Terre. Donc c'est Dieu qui t'a donné les yeux. Donc tu dois respecter ce que Dieu a révélé, ce que Dieu a ordonné. Et puis, même si tu as tous les milliards, comme c'est dit dans le Coran, dans plusieurs versets, que s'ils avaient tout ce qu'il y a sur terre comme or, pour le donner en contrepartie pour s'épargner du châtiment de l'enfer, il ne sera pas accepté d'eux. Donc il ne sera pas accepté de toi. Pourquoi Dieu nous cite l'histoire de Pharaon, de Qaoun, qui avait beaucoup d'or, pour montrer que leur pouvoir, leur richesse n'a pas ne les a pas, c'était pas utile pour eux pour s'épargner le châtiment. Donc, qu'est-ce qui t'épargne le châtiment? Respecter la loi de Dieu. C'est pour ça qu'on montre l'importance de que la personne comprend bien que c'est important. C'est pas quelque chose, oui, vite fait. Même si tu as tout l'or de la terre, même tout, on a dit, même si on te donne un roi de tous les pays, mais on te prend tes yeux, tu vas refuser. Non. C'est Dieu qui t'a donné les yeux, tu dois bien respecter la loi de Dieu et comprendre et donner l'importance. Parce que tu sais bien au fond de toi que les yeux que Dieu t'a donnés ou les autres bienfaits, ça c'est un exemple. Tu ne vas pas les échanger contre tout le pouvoir sur terre ou contre tout l'argent ou tout l'or sur terre. Non. C'est Dieu qui mérite l'extrême, donc c'est ça, il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration et l'extrême soumission. C'est pour cela que Dieu mérite l'extrême soumission. Al-ibada, yani hiya nihayat at-tawallu, hiya khassa billah. Al-ibada, hiya at-tawallu khassa billah subhanahu wa ta'ala. Donc l'adoration, l'extrême soumission est spécifique à Dieu. Donc Dieu mérite cela. Donc il faut comprendre comprendre et donc deuxième étape, c'est aussi conseiller. Des gens qui n'ont pas compris ce que tu as compris, c'est pour ça qu'il faut écouter aussi pour comprendre et savoir argumenter aussi et montrer aux autres gens. Parce que ça, c'est un grand bienfait, tu leur expliques. Tu leur expliques cela. Ces règles-là, qu'ils comprennent, qu'ils transmettent. Insan, yani, Rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam, bal yu anni walau aye. Bal yu anni walau aye. يعني مش يشرح هذه المسائل مش شرط يكون عالم علامة فقيه لغوي نحوي donc le prophète il a dit ce que c'est une fille transmettez de moi ne serait-ce qu'une aïe donc ça veut dire c'est pas une condition d'être un grand savant pour pour transmettre ces choses là il faut comprendre bien et transmettre c'est pas une condition d'être un savant pour un grand savant érudit, il faut transmettre ces choses-là, il faut bien comprendre et transmettre. إذن إنسان عليه لهذا أهمية مجالس العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة. شوف ألف ركعة أي من النوافل. Si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, tu auras plus de récompenses que si t'apprends que tu faisais 1000 rak'a nafila. Parce qu'avec ça, ça y est, c'est clair, le chemin il est là. Al-Meddin Nour, Yunir ou la Kattariq. Donc la science de la religion est une lumière qui illumine le chemin. Sans la science de la religion, tu peux avoir de l'ardeur, mais tu ne sais pas quel chemin prendre. Quand c'est obscur, même si tu es très fort, très intelligent, mais c'est obscur, tu ne veux pas avancer. Ou alors, une scène, yani. عنده همة وكذا وذكاء لكن الطريق مظلم ما يقدرش يقدم علم الدين نور ينير لك الطريق donc la science de l'argent est une lumière qui illumine le chemin donc il faut apprendre ne pas négliger الشيطان ديما ما يحبكش تتعلم الشيطان يقول لك من بعد من بعد من بعد الرسول قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد من ألف عابد donc le prophète il a dit quelqu'un faqih qui maîtrise la religion plus fort contre Shaitan que mille qui font les adorations que mille qui font les adorations c'est pour ça que Shaitan trouve plein d'excuses pour ne pas apprendre plein d'excuses plein Shaitan il a plein de ruses Shaitan عنده يعني يعني طرق كيف يحتال عليك حتى عالم كبير عالم كبير عنده كتاب سماه تلبيس إبليس تلبيس إبليس يذكر كيفاش إذا أنت عندك مستوى كذا الشيطان عنده طريقة هذه إذا عندك مستوى كذا هو عنده طريقة هذه كل النيفو عنده طريقة يعني سافون تلمون الشيطان إلى دي غيو يعني سافون تري كونيس عن غران سافون Il a écrit un livre qui s'appelle Talbis Iblis. Talbis Iblis. Talbis, c'est les ruses, en fait. Iblis, c'est le nom de Iblis. Donc, c'est ça qu'il a appelé. Ça vient, il montrait dans ce livre comment Shaitan, selon ton niveau, toi, tu veux faire beaucoup cette chose-là, lui, il a cette technique-là pour détourner. Si tu as ce niveau-là, lui, il a cette technique. À tous les niveaux, il a des techniques. Il a une panoplie de techniques, en fait, selon le niveau qu'il a. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux règles. Sinon, Iblis, il a une expérience de milliers d'années, c'est pas c'est des milliers d'années d'expérience. Shaitan a une khibra, yani sanawat, fa l'insan da'iman yarja li umur ad-din. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala amin. Allahumma razuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين